بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، درسنا في هذه الليلة يتناول النقاط التالية: أولاً، بعض دلالات الألفاظ، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها أربعة. والنقطة الثانية: تعريف النسخ وموطنه وشروطه. والنقطة الثالثة: تعريف التعارض وطرق الخروج من التعارض. وهناك نقاط أخرى وأرجو أن يتسع لها الوقت. النقطة الأولى: المصنف رحمه الله تعالى ذكر أربعة أنواع من مباحث الدلالة: العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه. يقول: ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص، يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد. العام في اصطلاح الأصوليين هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، كأن تقول أكرم الطلاب، فلفظ الطلاب صيغة عموم يستغرق جميع الأفراد ولا يقف عند حد معين. هذه صفة العام، أن العام يشمل ويستغرق جميع أفراد اللفظ ولا يقف عند حد معين. أما الخاص فهو اللفظ الدال على محصور، إما بشخص مثل محمد، أو بإشارة مثل هذا طالب، أو بعدد نحو عندي 20 كتابا. هذا تعريف الخاص والعام. المصنف رحمه الله قال: العام هو اللفظ الشامل لأجناس، يعني مثل لفظ الحيوان، لأن لفظ حيوان اسم جنس يشمل البهائم ويشمل بني آدم يعني الإنسان، أو أنواع مثل الإنسان، الإنسان نوع من أنواع الجنس، أو أفراد كثيرة مثل الطلاب، هذا يدل على أفراد، والمسلمين والمشركين ونحو ذلك. قالوا: منها خاص، يدل على بعض الأجناس، كأن تقول هذا إنسان، فهذا يدل على بعض الأجناس كما تقدم، أو الأنواع، كأن تقول هذا رجل نوع، أو تقول هذا أسد نوع، أو الأفراد كما مثلت لكم، كأن تقول جاء محمد. النقطة اللي ركز عليها الشيخ في موضوع العام هي: ما علاقة العام بالخاص؟ العام، أو بمعنى الأدق الخاص، إما أن يكون حكمه حكم العام، وإما أن يكون له حكم غير حكم العام. فإن كان حكم العام والخاص سواء، عُمل بالعام على عمومه وعُمل بالخاص على خصوصه، بمعنى أنه لا يخصص العام بالخاص، وهذا يسمى عند الأصوليين موافق العام، وبعبارة أخرى يسمونه الخاص الذي ورد بحكم العام. فالسؤال: ما حكم الخاص إذا ورد بحكم العام؟ هل يخصص العام أو لا يخصصه؟ الجواب: لا يخصصه. مثاله: لو قلت لإنسان أكرم الطلاب، ثم قلت أكرم زيداً، هل معنى هذا أن الخاص كلمة زيد ألغى العام وصار الإكرام خاصاً بزيد، أم أن العام باق على عمومه ويكون ذكرك للخاص لغرض من الأغراض كالتنويه بقيمة زيد ومكانة زيد؟ فالجواب على هذا أن نقول إن ذكر الخاص بحكم العام لا يقتضي التخصيص. ما هو حكم العام؟ العرف الرابع دور. ما هو حكم العام؟ الإكرام. ما هو حكم الخاص؟ نعم، الإكرام. إذن لا يخصص الخاص العام، بل يبقى العام على عمومه ويبقى الخاص على خصوصه. مثال من النصوص الشرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله المتفق عليه: وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. الأرض لفظ عام، يشمل الأرض الرملية والترابية والحجرية واللي نزل عليها مطر، كل هذه مقتضى اللفظ اللي معنا تصلح للتيمم، تصلح للتيمم، لأن كلمة الأرض لفظ عام. ما هو حكم العام اللي ناخذه من قوله جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا؟ حكم العام أنه يتيمم بجميع أجزاء الأرض. طيب، ورد في صحيح مسلم حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لنا تربتها مسجدا وطهورا إذا لم نجد الماء. هذا الحديث فيه فرد من أفراد العام اللي هو التراب. الحكم ما هو؟ الحكم التيمم، يعني أقصد. نعم، الحكم هو التيمم. إذن الآن الخاص حكمه حكم العام ولا مختلف؟ هو حكم العام. إذن نأخذ قاعدة في الأصول: إذا جاء الخاص بحكم العام امتنع التخصيص، امتنع التخصيص، فيعمل بالعام على عمومه ويعمل بالخاص على خصوصه. ومن هنا الراجح في هذه المسألة إنه أي جزء من أجزاء الأرض يصلح للتيمم، لكن لو أخذنا القاعدة أننا نخصص العام بالخاص، معنى هذا أنه أي نوع من أنواع الأرض يتيمم به؟ التراب فقط، يعني للغبار، نصير ما نتيمم بالرمل ولا نتيمم بالأرض الحجرية ولا نتيمم بالأرض اللي نزل عليها طش من مطر، ما تيمم به لو عملنا بالتخصيص، لكن لن نعمل بالتخصيص. ولهذا الراجح من قولي أهل العلم إنه أي جزء من أجزاء الأرض يتيمم به، لعله اتضح الآن. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله: فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما. متى ما يتعارض العام والخاص؟ ها، متى ما يتعارض العام والخاص؟ أنت يا أخي، نعم، أي أحسنت، إذا جاء الخاص بحكم العام. وقد نسب الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول ما سمعتموه إلى جمهور العلماء، أن جمهور العلماء يقولون إذا ورد الخاص بحكم العام ما في تخصيص، يعمل بالعام ويعمل بالخاص. وتعرفون إيش معنى يعمل بالعام ويعمل بالخاص بالحديث اللي أعطيتكم؟ يعني يعمل بالعام إنه أي جزء من أجزاء الأرض يصلح للتيمم. لو جاء واحد وتيمم بالتراب يصلح التيمم، فنصير عملنا بالعام وعملنا بالخاص. طيب، ثم قال: وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. هذه مسألة التعارض. فمثلا إذا قرأت قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تجد هنا إن الآية ما حددت مقدارا تقطع به يد السارق. ولهذا الظاهرية اللي ما عندهم قضية تخصيص ما تخصيص يقولون تقطع يد السارق في القليل والكثير. أما الجمهور من أهل العلم فقد وجدوا لهذا العام ما يخصصه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن في تعارض الآن بين الآية والحديث، في تعارض. الآية تقول يقطع بالقليل والكثير، والحديث يقول إيش؟ ها، ربع دينار فما فوق في قطع، أقل من ربع دينار مقتضى الحديث ما في قطع. المفهوم اللي مر علينا أمس مفهوم المخالفة: ربع دينار فما فوق في قطع، أقل من ربع دينار ما في قطع. فكيف نخرج من هذا التعارض؟ إن خصص العام اللي هو الآية بالخاص، إيش الآية إيش تعني من المقادير؟ ثلاثة بقسمة عقلية: ربع دينار، أقل من ربع دينار، أكثر من ربع دينار. هذول كلهن داخلات بالآية، كلهن داخلات بالآية. إيش عمل الحديث؟ الحديث طلع فرد من الأفراد، فردين من الأفراد، طلع ربع دينار في قطع. إذن موافق للآية الآن، فوق ربع دينار في قطع موافق للآية. يصير الحديث طلع من الآية أقل من ربع دينار، كذا الآية تقول في قاطع والحديث يقول ما في قاطع. هذا هو معنى التخصيص. ما معنى التخصيص؟ التخصيص إخراج بعض أفراد العام. كم بالآية من فرد يا إخوان؟ ثلاثة أفراد: ربع دينار، أكثر، أقل. جاء الحديث وطلع أقل من ربع دينار أنه ما في قاطع. وهذا معنى التعارض بين العام والخاص. اختصر المؤلف، قال: ومنها مطلق عن القيود. انتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع الدلالة، وهو المطلق والمقيد. المقيد عند المطلق عند الأصوليين ما دل على الحقيقة بلا قيد، ويقصدون بالحقيقة الماهية. والماهية يعني ماهية الشيء وأصل الشيء وحقيقة الشيء. فمثلا عندك كلمة رجل حقيقة لهذا الإنسان، كلمة رقبة حقيقة لهذا الجزء من بدن الإنسان. هذا المطلق يدل على ماهية الشيء بدون أي قيد من القيود. أما المقيد فهو ما دل على الحقيقة ولكن بقيد. فإذا قيل جاء رجل هذا مطلق، لكن لو قيل جاء رجل كريم هذا مقيد. إذا قيل رقبة مطلق، لأن الكلمة ما تدل إلا على حقيقة الرقبة فقط، لكن أعتق رقبة مؤمنة مقيد. بعض الطلاب يشكل عليها الفرق بين العام والمطلق، فرق بين العام والمطلق. والسبب في الإشكال أن كل منهما فيه عموم، أن كل منهما فيه عموم. إذا قيل أكرم الطلاب هذه صيغة عموم مثل ما مر، لأن الاسم دخلت عليه الاستغراقية، صيغة عموم. إذا قيل أكرم طالبا هذا مطلق، لأن من مواضع الإطلاق النكرة في سياق الإثبات. فأكرم طالبا هذا مطلق. طيب، الآن كما تلاحظون في اللفظين أن فيهما عموم. أما أكرم الطلاب، أنا لو جاء مثلا ضيف وقلت أكرم الطلاب اللي ما شاء الله موجودين بهذا المسجد، لازم يكرم جميع الأفراد، ما يترك ولا طالب واحد. لو كان العدد الموجود مثلا 100 وأكرم 99 ما حصل المقصود، لأنه باقي فرد الآن. هذا لفظ العموم اللي في ذا الاستغراق دون حصر. لكن اللفظ المطلق أكرم طالبا في عموم، من جهة أنه لم يعين طالب معين، كل الموجودين يصلح واحد منهم فقط للإكرام. فإذا قال الضيف تفضل يا أخي أنت، تعال خذ جائزتك، أريد أن أكرمك، ينتهي الموضوع ولا ما ينتهي؟ ينتهي الموضوع. ليش؟ لأن النكرة ما تتناول إلا فرد معين فقط، فرد واحد غير معين. لكن لما كان الفرد غير معين صار فيه إيش؟ عموم. ولهذا يقولون عموم المطلق، عموم العام شمولي، وعموم المطلق بدلي. إيش معنى عموم العام شمولي؟ يعني إن اللفظ العام يستغرق جميع الأفراد. إيش معنى عموم المطلق بدلي؟ يعني إنه في عموم، ولكن إذا أخرج فرد من أفراد العموم انتهى الأمر. إذا أخرج فرد وحدد فرد من أفراد العموم بالنسبة لللفظ المطلق انتهى الأمر. فلعله بهذا اتضح لنا الفرق بين العام وبين المطلق. طيب، ممكن واحد يعطينا الفرق؟ الأخوان الجهة هذه، تفضل أخي. نعم أنت. إيه، عمومه أحسن بدلي. وفهمتم يا إخوان بالمثال، أكرم الطلاب هذا عام ولا يحصل المقصود إلا بإكرام الجميع، أكرم طالبا في عموم ولكن يحصل المقصود بإكرام طالب واحد. طيب، ما حكم المطلق والمقيد؟ المطلق والمقيد ثلاثة أنواع. النوع الأول مطلق عن القيود، هذا يعمل به على إطلاقه، يعمل به على إطلاقه، كما في قول الله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الذين لا يشترطون الإيمان في كفارة الظهار، ما وجه استدلالهم؟ يقولون إن لفظ رقبة جاء مطلق غير مقيد، فيعمل به على إطلاقه. ويمكن أيضا أن يمثل بقول الله تعالى في سياق المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى أن قال: وأمهات نسائكم. لكن لما جاء ذكر الربائب قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فلهذا قال العلماء إن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على البنت، لأن الآية ما ذكرت قيد الدخول، تحريم أم الزوجة ما ذكرت قيد الدخول، إنما جاءت الآية مطلقة. ولهذا ذكر القرطبي في تفسيره ونسبه إلى جمهور السلف على أن أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على بنتها أخذا من إطلاق الآية. النوع الثاني من النصوص نصوص مقيدة، ما حكمها؟ يعمل بها على تقييدها. ففي كفارة الظهار قال الله تعالى بعد ذكر الرقبة: فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا. عندنا قيدان، فلا بد يكون الصيام، القيد الأول، متتابعا، القيد الثاني قبل أن يتماسا. إذن يعمل به على تقييده. ومثل أيضا قول الله تعالى في كفارة اليمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام. الصيام مطلق ولا مقيد؟ مقيد. بماذا؟ بعدم القدرة على الإطعام وعلى الكسوة وعلى إيش؟ وعلى الإعتاق. هذا معنى أنه مقيد. النوع الثالث من النصوص نصوص جاءت مطلقة في موضع ومقيدة في موضع آخر. فالقاعدة العامة في الباب أنه يحمل المطلق على المقيد، ولا المسألة فيها تفاصيل عند الأصوليين، لكن القاعدة العامة أنه يحمل المطلق على المقيد. فأنت مثلا إذا قرأت قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، تجد لفظ الدم مطلق ما قيد بأي قيد من القيود. لكن لما قال تعالى في سورة الأنعام: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، فقيد الدم بأنه المسفوح أي المصبوب، فلا بد يقيد اللفظ الأول. ولا يحرم من أنواع الدم إلا ما كان مسفوحا، أما ما يبقى بالعروق أو ما يبقى في اللحم أو الكبد أو الطحال فإن هذه لا تحرم استنادا لهذا القيد. وقد نقل الإجماع القرطبي في تفسيره على أن الدم الذي أطلق في بعض النصوص مقيد بالمسفوح الذي ورد ذكره في آية الأنعام، وفي أمثلة أخرى لكن نكتفي بهذا. النوع الثالث من أنواع الدلالات المجمل والمبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبيّنتها السنة، ووجب الرجوع إلى بيان النبي إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه المبين عن الله. المجمل عند الأصوليين هو ما احتمل معنيين فأكثر من غير ترجح إحداهما على الآخر. إذن المجمل إن اللفظ يدل على أكثر من معنى ولا فيه مرجح، ولهذا لا بد لإزالة الإجمال من أمور خارجية مهم موجودة في نفس اللفظ. من أين ينشأ الإجمال؟ إيش سببه؟ الإجمال له ثلاثة أسباب: إما عدم تعين المراد، وإما جهل الصفة، وإما جهل المقدار. عدم تعين المراد كما في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فتعيين واحد منهما يحتاج إلى بيان، ومن هنا نشأ الإجمال. عدم معرفة الصفة كما لو قرأت في قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، هذا مجمل، لأن الآية ما بيّنت صفة الصلاة. وكما في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ما بيّنت الآية صفة الحج، إذن الآية فيها إجمال. وقد يكون السبب الإجمالي عدم معرفة المقدار كما في قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. إيش مقدار الحق اللي يخرج من الحبوب؟ ما بيّنته الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الشريعة إما بالقول أو بالفعل أو بغير ذلك من أنواع البيان، فبيّنت الصلاة وبيّنت الزكاة وبيّن الصيام الحج إلى غير ذلك من المجملات في القرآن. لكن لا نفهم أن البيان خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن ساهم في البيان، وهذا ما يسمى عند العلماء تفسير القرآن بالقرآن. فإذا قرأت قول الله تعالى: القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، هذا كلام مجمل جاء بيانه بقوله بعد: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، إلى آخر السورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، والقرآن أيضا بيّن، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بيّن الشريعة كلها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. النوع الرابع والأخير من دلالات الألفاظ: المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه المراد به هنا الإحكام الخاص والتشابه الخاص، أما الإحكام العام والتشابه العام هذا ما فيه بحث، لأنه ما فيه إشكال، فالقرآن كله محكم وكل متشابه، كله محكم في جزالة لفظه ووضوح معانيه ودقة أحكامه وصدق أخباره، هذا معنى أن القرآن محكم. ولهذا جاء وصف القرآن بأنه محكم كما في أول سورة هود: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته. القرآن من أوله إلى آخره متشابه، يشبه بعضه بعضا في المعاني التي ذكرنا، لكن المقصود بالموضوع الذي معنا هو أن بعض آيات القرآن محكم، أكثر آيات القرآن محكم، وفيه آيات متشابهة. والدليل على هذا قول الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فما هو المحكم بهذا المعنى وما هو المتشابه؟ المحكم بهذا المعنى هو ما اتضح المراد منه، المتشابه بهذا المعنى ما لم يتضح المراد منه. المحكم ما اتضح المراد منه، والمتشابه ما لم يتضح المراد منه. الآية التي قرأت عليكم نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أن الله جل وعلا ذكر أن المحكم أكثر من المتشابه، لأنه سمى المحكم أم الكتاب، يعني معظم الكتاب وغالب الكتاب، ومعنى هذا أن الغالب على آيات القرآن الوضوح والبيان، والمتشابه قليل، لأن الله جل وعلا قال: وأخر متشابهات. الفائدة الثانية وهي اللي تعنينا في موضوعنا أن الله جل وعلا ذكر أن الناس أمام المتشابه صنفان: صنف زائغ يتبع المتشابه ويحرص عليه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ينقبون على المتشابهات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. الصنف الثاني سماهم الله الراسخون في العلم. هؤلاء ماذا يقولون؟ ماذا يعملون؟ يردون المتشابه للمحكم، فإذا رد المتشابه للمحكم اتضح المتشابه، يزول التشابه، وأيضا يعرفون أن خطابهم بالمتشابه اختبار وابتلاء، هل يؤمنون بما لا يعرفون أو لا يؤمنون؟ والحقيقة أنهم يؤمنون، لأنهم ماذا يقولون؟ كل من عند ربنا. طيب، من الأمثلة قول الله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قد يقرأ هذه الآية إنسان في قلبه مرض والعياذ بالله، فيظن أن هداية الله تعالى وإضلاله جزاف، لأنه قال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولا ذكرت الآية أسباب الهداية ولا أسباب الإضلال. لكن الراسخين في العلم ردوا هذه الآية التي قد يظن فيها التشابه إلى المحكم من القرآن، فالله جل وعلا قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. إذن الآية ذكرت أن هداية الله تعالى للعبد لسبب صادر من العبد وهو قوله اتبع رضوانه. وفي مجال الغواية والإضلال جاءت الآية الثانية: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. إذن صارت الهداية لها أسباب والإضلال له أسباب. إذن ما المنهج للخروج من التشابه؟ رد المتشابه إلى المحكم. لكن يبقى نقطة، هي أن التشابه نوعان: تشابه نسبي. التشابه النسبي هو الذي يخفى على أحد دون أحد. النوع الثاني تشابه مطلق، وهو الذي يخفى على كل أحد. وقد ذكر العلماء رحمهم الله من أنواع التشابه آيات الصفات، لكن الأصوليين في ذكر آيات الصفات من المتشابه انقسموا إلى فريقين: فريق أطلق ولم يصب فقال آيات الصفات من المتشابه، وفريق آخر من المحققين، وعلى رأس القائمة شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا آيات الصفات من جهة المعاني ما هي من المتشابه لأن معانيها معروفة، وأما كيفية الصفة فهذا من المتشابه. إذن هل يصح إطلاق المتشابه على آيات الصفات؟ الجواب: ما يصح. آيات الصفات محكمة باعتبار معانيها، ومتشابهة باعتبار كيفيتها. ويدلنا على هذا الإجابة المالكية، وأن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، يعني بقواميس اللغة إذا عدي الاستواء بعلى استوى على صار معناه العلو والارتفاع. إذا معنى الرحمن على العرش استوى يعني إيش؟ علا على العرش، ارتفع فوق العرش. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، إذ لا سبيل إلى التكييف. من المتشابه المطلق حقائق ما في الدار الآخرة مما في الجنة من النعيم، جعلنا الله تعالى من أهل النعيم، أو ما في النار من العذاب، أعاذنا الله تعالى من العذاب. حقائق الآخرة لا تعلم، الجنة فيها لبن، فيها خمر، فيها ماء، فيها طيور، لكن ما نعلم حقيقتها. والدليل: ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. يعني اللي عندنا بالدنيا وهو موجود بالجنة فقط الأسماء، لكن الحقائق تختلف. وهذا الأثر أخرجه ابن حزم في كتابه الفصل الملل والنحل، وقال هذا أصح إسناد يكون، أو نحو هذه العبارة: ورده المنذري في الترغيب وعزاه إلى البيهقي وقال إسناده جيد. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى النقطة الثالثة في درس اليوم، وهي موضوع النسخ. النسخ رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة، هذا أحسن تعريف للنسخ وأخصر تعريف. رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب أو السنة. يقول: ومنها، يعني نصوص الكتاب والسنة، ناسخ ومنسوخ. والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل، المنسوخ في الكتاب والسنة قليل، ولهذا تجد أن معظم الأمثلة التي ادعي فيها النسخ النسخ عنها مدفوع. فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين. المصنف هنا يركز على نقطة، وهي أن موطن النسخ عدم إمكان الجمع بين الدليلين. فإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين نلجأ إلى النسخ لأجل نخرج من التعارض. وعلى هذا أيهما أولى، الجمع أو النسخ؟ الجمع. لماذا أنتم؟ نعم أحسنت، لأن الجمع إعمال لكلا الدليلين، والنسخ عمل بالناسخ وإلغاء للمنسوخ. طيب، وعلى هذا النسخ له شرطان. الشرط الأول: ألا يمكن الجمع بين الدليلين، فمتى أمكن الجمع لا يعدل إلى النسخ. والشرط الثاني، وهو الأساسي في باب النسخ، معرفة المتقدم من المتأخر من الدليلين، لأن القاعدة إن الناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم، فلا بد نعلم المتقدم من المتأخر. ومعرفة المتقدم من المتأخر ما هي مسألة اجتهادية، ما هي مسألة اجتهادية، ولهذا تجد أحيانا أن يطعن في النسخ، يقال: والنسخ لا بد فيه من تأخر الناسخ، وهذا غير معلوم. التأخر إما أن يعلم عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يعلم عن طريق الصحابي، لأن الصحابي حجة في هذا. فأنت إذا سمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وين المنسوخ؟ النهي عن الزيارة. والناسخ: فزوروها. إذن في هذا الحديث اجتمع الناسخ والمنسوخ، ونص أيضا على الناسخ، لأن يعني قول فزوروها دليل على أنه الناسخ. وقد يعلم عن طريق الصحابي، لأن الصحابي شاهد التنزيل، ومنه قول الله تعالى في آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى أن قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. الآية ذي تدل على أنه أول ما شرع الصيام الإنسان بين أمرين مخير، إما أنه يصوم أو أنه ما يصوم ويطعم، والصيام أحسن. لكن هل بقيت الآية؟ نسخت. قال الله تعالى في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب إيش الدليل على أن الآية الثانية متأخرة؟ قول سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه لما تلا الآية الأولى قال: فنسختها الآية التي بعدها. إذن أفادنا سلمة رضي الله عنه إن الآية الثانية هي اللي متأخرة، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع، هذا شرط، أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب، يعني تعذر الجمع. إذا تعذر الجمع يلجأ إلى النسخ، فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم. فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى. الشيخ رحمه الله ضمن موضوع النسخ أدمج موضوع التعارض بين الأدلة، وذكر لنا الآن ثلاث طرق للخروج من التعارض. وقد يكون بعض الطلاب ما فهم ما استوعب الطرق ذي، ولا عرف أن المؤلف ذكرها. الشيخ ما ذكر أن من شرط النسخ تعذر الجمع، إذن يكون الطريق الأول للخروج من التعارض الجمع بين الدليلين. ما أمكن الجمع نلجأ إلى النسخ، ما أمكن الجمع ولا النسخ. إيش كلمة الشيخ الأخيرة؟ نرجع إلى إيش؟ الترجيحات، والترجيحات لابد تكون بواسطة أمور خارجية. فنحن الآن يا إخوان نريد أن نعرف ما معنى التعارض. التعارض تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، يعني هذا يجيز وهذا يمنع، مثلا يخالف أحدهما الآخر. كيف الخروج من التعارض؟ الخروج من التعارض له ثلاثة مخارج. أولها الجمع، متى ما أمكن الجمع بين الدليلين تعين. إيش مثال الجمع؟ ورد في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر يوم النحر، يعني بحجة الوداع، صلىها في مكة. وحديث ابن عمر أيضا في مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر يوم النحر بمنى. منى الرسول ما حج له مرة، ويوم النحر يوم واحد، وصلاة الظهر وحده. هذا يقول صلاها مكة، وهذا يقول صلاها بمنى. إذن في تعارض الآن. لكن ذكر العلماء ومنهم النووي رحمه الله في شرحه على مسلم أنه يمكن الخروج من هذا التعارض بطريقة الجمع بين الدليلين، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا صلى الظهر في أول وقتها بمكة، لأنه يريد يصلي يطلع من منى، لأن يوم النحر ستبدأ أيام منى، صلى الظهر في مكة. الصحابة رضي الله عنهم في منى ينتظرونه، يعني كل وقت يقولون جاء الرسول انتظروا. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم في منى وهم صلوا، فصلى بهم الظهر. فهذا حكى ما رأى وهذا حكى ما رأى، وبهذا يزول التعارض. الطريقة الثانية ما هو؟ النسخ، مثلنا له. الطريقة الثالثة الترجيح بين الدليلين. الترجيح يا إخوان أمر صعب، لأنه ينبني على جمع مرجحات خارجية تؤيد كفة، ترجح كفة واحد من الدليلين. ولهذا نجد أن العلماء رحمهم الله اهتموا بموضوع المرجحات وعددوها إلى أنواع كثيرة تصل إلى 50 أو أكثر. كل هذا يدلك على أن المرجحات الخارجية أن أمرها ليس بالأمر السهل. مثال لهذا يوضح، ورد في حديث بسرة بن صفوان الذي أخرجه أبو داود، الترمذي، النسائي بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. عارضه حديث طلق بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم أنا الليلة الماضية، سئل عن الرجل يمس ذكر أعليه وضوء؟ قال: هل هو إلا بضعة منك؟ يعني مثل لو مسست إصبعك ما عليك وضوء. وهذا أيضا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. في تعارض الآن، في تعارض، هذا دليل يجب الوضوء ودليل يقول ما في وضوء. طبعا المسألة ذي، موضوع الحديث ذا، في كلام للعلماء طويل، لكن يعنينا كلام من سلكوا مسلك الترجيح. فهم رجحوا حديث بسرى بن صفوان وقرروا أنه يجب الوضوء من مس الذكر، وأيدوا ترجيحهم مهم موجودة بالدليل الثاني. الأول قالوا إن العمل بحديث بسرة أحوط وأبرى للذمة، اللي توضأ عليه مدخل ما عليه مدخل، لكن اللي ما يتوضأ عليه مدخل. منين؟ من اللي يقول له لابد أنك توضأ، إذن الوضوء أحوط وأبرى للذمة. الأمر الثاني إن حديث بسرة ناقليه أكثر، لأنه ورد عن عدد من الصحابة أيضا غير بسرة بن صفوان، ومصححيه من العلماء أكثر. الأمر الثالث، وهذا من المرجحات اللي يذكرها العلماء في باب المرجحات، يضعون قاعدة يقولون: الدليل الناقل عن البراءة الأصلية يقدم على الدليل المبقي على البراءة الأصلية. ويقصدون بالبراءة الأصلية حالة الناس قبل ورود الشرع، الناس قبل يجي الإسلام أو قبل يوجب الوضوء، يتوضؤون من مس الذكر ولا ما يتوضؤون؟ ما يتوضؤون، يشرعونهم يتوضؤون، ما قال لهم توضؤوا. أي الدليلين اللي على البراءة وأي الدليلين اللي نقل عن البراءة؟ حديث بسرة ناقل، وحديث طلق بن علي مبقي على البراءة لأنه ما جاب شيء جديد. طيب ليه نرجح الناقل؟ ليه ما نجعل الناس على ما هم عليه؟ قال لك لا، الناقل معه زيادة علم مين موجود عند المبقي. وكما قلت لكم يا إخوان، المسألة مبنية على موضوع الترجيح، ولا بعض العلماء قال بالنسخ، وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية قال بالجمع، يحمل حديث بسرى بن صفوان على الاستحباب. فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية إن الوضوء من مس الذكر إنه ليس بواجب، إنما هو مستحب، لكن المسألة مفروضة على رأي من يقول بالترجيح. نقطة أخيرة في التعارض، اعلم علم اليقين أن نصوص الشريعة في حد ذاتها لا تتعارض، لا تتعارض، إنما التعارض بحسب نظر المجتهد. الواحد من سببين: إما لقلة علمه أو لخلل في فهمه، من هنا يجي التعارض. ولا أصل نصوص الشريعة ما فيها تعارض. ولهذا ابن خزيمة رحمه الله يتحدى يقول اللي يقول لي إن فيه دليلان متعارضان يجيب لي الدليلين ألف بينهن أنا. يقصد بهذا أن أولا الشريعة ما فيها تعارض، الشيء الثاني أنه الغالب أنه ما في تعارض إلا وفيه خروج من التعارض بالطرق الذي أو التي سمعتم. طيب، الآن أخذنا النقاط الثلاث التي سردتها لكم، بقي عندنا ثلاث نقاط يعني مقرر أنها تشرح في درس اليوم، ولكن لو أشرح نقطة واحدة منها يكفين، وهي نقطة مهمة في الواقع، موضوع النقطة الرابعة عنوانها تعارض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله. تعارض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، هذا الموضوع شغل بال العلماء وبحثوه في كتب الأصول بحثا مستفيضا، لأن يا إخوان كما تعلمون ورد عن الرسول أقوال ورد عنه أفعال تعارض في ظاهرها الأقوال، حتى أن الموضوع ذا أفرد فيه مصنفات مستقلة، ومنها كتاب العلائي، كتاب العلائي في رفع الإجمال عن تعارض الأقوال والأفعال، وهذا الكتاب مطبوع موجود في المكتبات، وأثنى عليها الحافظ ابن حجر الفتح الباري، لأن العلائي من شيوخ الحافظ ابن حجر، ولهذا قال ولشيخنا في موضوع تعارض الأقوال والأفعال مصنف جليل، ثم ذكر خلاصة عن الموضوع. طيب، الشيخ إيش يقول عن التعارض؟ يقول ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له. الشيخ كما تلاحظون يرى أن الطريق للخروج من تعارض القول والفعل أنه إيه؟ يحمل الفعل على الخصوصية ويصير المعول على القول، لأن القول أقوى من الفعل. ليش أقوى من الفعل؟ لأن القول خطاب للأمة، ولأن القول ما يطرقه احتمالات، لكن الفعل خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني صادر منه ويطرقه أيضا احتمالات، فيصير الفعل محمول على الخصوصية. لكن كلام الشيخ رحمه الله فيه نظر في حمل الفعل على الخصوصية، قد يؤدي إلى تعطيل قسم من أقسام السنة، وهي السنة الفعلية، لأن القاعدة عند الأصوليين أن الأصل التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله، إلا إن قام دليل يدل على الخصوصية. أما إذا ما وجد دليل فالرسول مشرع لنا، الأصل أننا نفعل مثل ما فعل. إذ كنا نقول إن الأفعال المعارضة محمولة على الخصوصية، ينبني على هذا أمران. الأمر الأول إن ما عندنا دليل على أن كل الأفعال دينا حملة على الخصوصية، والأمر الثاني إننا إذا حملناه على الخصوصية عطلنا أو فاتنا نوع من أنواع السنة، وهو السنة العملية. ولهذا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله لما جاء بعض التعارض بين الأفعال والأقوال قال: وهنا أصل بعض العلماء أصلاً ليس بأصيل. أصل بعض العلماء أصلاً ليس بأصيل، وهو أن الفعل المعارض للقول يحمل على الخصوصية. وممن انتصر لهذا الشوكاني في نيل الأوطار في بعض المواضع. فعلى هذا أنا الآن أريد أن أعرض أمامكم، أنا كان بذهني ثلاث أمثلة، ما أدري هل الوقت يساعد عليها أو لا. إن أردتم أني أقول كله أشرط عليكم أنه ما في أسئلة اليوم، ما في أسئلة، لأن أنا وقتي محدد إلى 10:30 وبعد ما أستطيع. وإن شئتم نكتفي بمثال واحد ونفتح مجال للأسئلة. تقول أنت ها؟ ما في أسئلة ها؟ نواصل، بس بيجينا نهي عن الوصال ها؟ طيب الآن نريد أن نقول القاعدة اللي نستأنس بها: إن تعارض القول والفعل ووجد دليل على الخصوصية حمل الفعل على الخصوصية. ومن الأمثلة ما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله، فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فقوله إني لست كهيئتكم يشعر بأن الوصال من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نحن أيضا من جانب آخر عندنا أدلة كثيرة تحثنا على المبادرة بالإفطار، والمبادرة بالإفطار تنافي الوصال. إذن هنا تعارض نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصال وفعله أنه واصل، لكن على قول الجمهور من أهل العلم أن الوصال خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ويزول التعارض، على الخلاف طبعا لأن المسألة فيها خلاف. طيب إذا لم يوجد دليل على الخصوصية فإليكم ثلاثة أمثلة. المثال الأول ثبت في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، وفي لفظ نهى الرجل عن الشرب قائما. هذا قول فيه النهي عن الشرب وأنت قائم. البخاري في صحيحه بوب في كتاب الأشربة وقال: باب الشرب قائما. وساق بسنده عن النزال ابن سبرة قال: أتي علي رضي الله عنه بماء في الرحبة، أو وهو على باب الرحبة، فشرب وهو قائم، وقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب قائما، وإنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كالذي صنعت، يصنع كالذي صنعت. إذا معنى هذا أنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم شربه قائم. إذن هذا تعارض بين القول والفعل. هل نقول أن الفعل هنا محمول على الخصوصية؟ لو كان محمول على الخصوصية ما شرب علي وهو قائم. علي أفهم منا للخصوصية، أفهم منا. إذن كونه شربه قائم دليل على أنه ليس بخاص. أزيدك علما أنه ورد عن عمر وعثمان أن كل واحد منهما ورد عنه أنه شرب وهو قائم. فعلى هذا كيف الخروج من هذا التعارض؟ الخروج ما عليه جمع من أهل العلم كالنووي والخطابي وابن بطال وابن حجر عندما قالوا النهي محمول على التنزيه والفعل محمول على الجواز، الفعل محمول على الجواز يعني لبيان الجواز، يعني الأولى والأفضل أن الإنسان ما يشربه قائم لكن يجوز أن يشربه قائم. وقد قال الحافظ ابن حجر عن هذا المسلك إنه من أحسن المسالك لأنه يسلم من أي اعتراض. ولا في مسلك آخر وهو النسخ، النسخ وهو أن النهي صار منسوخا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا مثال دلنا على أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم قد تحمل أحيانا على بيان الجواز. مثال آخر ورد في الصحيحين حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خطابا لأهل المدينة: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا تستدبروها، لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. إذن هذا نص صحيح متفق عليه صريح في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. بالمقابل ورد حديث ابن عمر في الصحيحين قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، وفي لفظ مستقبلا بيت المقدس. هذا الدليل عارض العموم الموجود بالدليل الأول. من أهل العلم من قال بالخصوصية ومشى، قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا يجوز لنا أن نستقبل القبلة ولا أن نستدبرها. لكن نرجع للقاعدة، أين الدليل على الخصوصية؟ ما في دليل. ولهذا ذهب فريق ثان من أهل العلم إلى أن الفعل مخصص للقول. مخصص للقول يعني إيه؟ الآن الفعل قول يا إخوان يتناول الاستقبال والاستدبار، ها؟ بل فضى والبنيان. طيب، جاء الحديث وطلع صورة الاستدبار في البنيان ولا لا؟ استدبار في البنيان. الحديث إذا حملناه على أنه تخصيص، انتبهوا، ما هو خصوصية، في فرق بين خصوصية وتخصيص. التخصيص لنا أيضا نحن، التخصيص في صير الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله كأنه يقول لنا إن الاستدبار في البنيان يجوز. هذا معنى التخصيص، وهذا طبعا لا غبار عليه إلى حد ما. ولهذا الأصوليون عندما يسردون المخصصات اللي تخصص العام يذكرون من ضمن المخصصات فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الفعل يخصص القول. لكن في فريق ثالث يقولون: لماذا نذهب بعيدا؟ النصوص القولية نصوص صحيحة ورواها عدد من الصحابة، رواها أبو أيوب صحيحين، سلمان الفارسي وأبو هريرة عند مسلم، فيه نصوص صحيحة صريحة رواها عدد من الصحابة خطاب للأمة، وحديث ابن عمر يطرقه عدة احتمالات. يمكن أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم اللي يقولون بالخصوصية، يمكن أنه قبل النهي، يمكن أن ابن عمر ما تأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته إنما يستنجي مثلا. إذن يقولون مع هالاحتمالات ما يصلح أن الحديث يقف أمام القول العام الموجه لعموم الأمة. وأصحاب المسلك الثالث هم الذين يقولون لا يجوز استدبار القبلة ولا استدبار مطلقا، لا في الفضاء ولا في البنيان. لكن يا إخوان التمثيل بهذا المثال ينفعنا متى؟ على المسلك الثاني، إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مخصص للعموم. مما يؤيد المسلك الثالث، طولنا بالمسألة لكن هكذا ينبغي أن الأصول يخلط بالفقه. مما يؤيد المسلك الثالث إن الحكمة من النهي عن الاستقبال والاستدبار والله أعلم احترام القبلة وتعظيم القبلة. وهذا قد يقول قائل إنه ما في فرق بين الفضاء وبين البنيان، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره من الأمة. إن ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فالمقصود أن المسألة الآن الفقهية اللي موضوع الاستقبال والاستدبار انقسم العلماء فيها إلى الأقوال الثلاثة اللي قلت لكم، إما أن الحديث خاص أو أنه مخصص أو أن المعول على أحاديث العموم. المثال الثالث والأخير ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، يعني اللي تطبخه وتأكله توضأ. ثبت صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم قام وصلى ولم يتوضأ. إذن في تعارض بين القول والفعل في الأكل مما مست النار. ورد أيضا عند أصحاب السنن حديث جابر أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وهذا الحديث في سند مقال، لكن يؤيده ما في صحيح البخاري أن جابرا سئل هل فيه وضوء مما مست النار، قال لا. إذن الخلاصة أنه صار في تعارض الآن، فهل نقول إن ترك الوضوء مما مست النار خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، فيه دليل يدل على أنه ما هو خاص، وهو أن قول جابر كان آخر الأمرين يدل على أن إيجاب الوضوء صار منسوخا، أن إيجاب الوضوء مما مست النار صار منسوخا، واستقر الأمر على أنه لا وضوء مما مست النار. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الخلفاء الأربعة لا يرون الوضوء مما مست النار، لا يرون الوضوء مما مست النار، وأيضا الأئمة الأربعة لا يرون الوضوء مما مست النار. ولكن انتبهوا يا إخوان، لا يدخل معنا موضوع الوضوء من لحم الإبل، هذا موضوع آخر، لأن بعض العلماء يستدل على أنه ما في وضوء من لحم الإبل بهالحديث هذه، وهذا الاستدلال ليس بمسلم، لأنه هل الوضوء من لحم الإبل لكونها مما مست النار أو لكونه لحم إبل؟ لكونه لحم إبل. ولهذا لو إنسان أكل لحم الإبل وهو ني ما طبخ وجب عليه الوضوء. إذن دل على أن موضوع الوضوء من لحم الإبل ما هو مربوط بموضوع مس النار، إنما هو مربوط بكونه لحم إبل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.